بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. وخدنا من دي كم حكم: الضرورة وأبونا شيخ كبير، والضرورة على قدرها ما تزيدش، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش الضرورة أخرجتهم خلاص بقينا زي بعض، لا، وهمة المجتمع الإسلامي إنه ساعة ما يشوف امرأة قامت خرجت بشيء يقضي لها حاجتها علشان غيره. نعم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كأنه كما حدثت القصة، طول ما هو ماشي في السكة مش لاقي أكل، وكان يأكل من بقل الأرض، حتى إني بقى جلد على إيه؟ على عرض، وبقى عنده هزال، وبعد ذلك طلب من الله. مع إنه هذه الحالة وشاف المرأتين في موضع، قام وإيه؟ وأضع أضع لهم الحكاية. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن الحق سبحانه وتعالى يريد من الضعيف أن يتجه إلى المعونة، وحين يتجه إلى المعونة فلن يفعل هو وإنما يفعل به الله. مش هقول مانيش غادر ولا مش، لا لا، على قدرك، بدليل أنه لما جه ده أنا بتصوره بعد ما عمل العملية اللي عملها دي رجع أفتان، بدليل أن أول ما قعد يصلي قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قوله ربي دعاء بما يناسب الإجابة، كان يقدر يقول يا الله، إنما أصل الله يعني معبود له أوامر ونواهي، إنما رب متولي التربية، فجاب الصفة اللي إيه اللي تولي. لأن أنت ربي، ومدام ربي هم اللي تولي التربية وأنت اللي جايبني في الكون، أنا عايز أكل، عايز إيه؟ لما أنزلت إلي من أنت، حتى نجاب لي واحد أكل دلوقتي برضو أنت اللي أنزلت، لأنك حين تسلسل النعمة مع أسبابها تنتهي إلى أن الله هو فاعلها. لما تروح للرغيف تاخده من الطابونة، وبعدين تشوف الدقيق جاي منين، وتشوف الغلة جاية منين، والله هتسلسلها كلها لحد ما تصل إلى أن الله هو الذي أنبت. ولذلك ساعة ما يقول الحمد لله يقول لك صيغة العموم في العموم. حتى إن حمدت إنسان على إنه عمل لك جميل فالحمد كله راجع لله، لأنه جاب لك الجميل ده ذاتي، إداني حاجة جايبها منين؟ لما تقعد تسلسلها كده الله تلاقيها وصل لمين. يبقى الحمد لله بكل صوره وبكل توجهاته حتى ولو كانت للأسباب. إذن الحق سبحانه وتعالى هو اللي ماسك زمام الأمر العالي، وإنما عمل الأسباب بإذنه، بدليل أنه يخلي الأسباب مرة تكدي ما تجيبش حاجة. كانت بعض الدول في باكستان مصر قالوا ده السند الغلة القمح عندهم إيه وافر، وسيأخذوا ويصدروا، فقبل ما ينضج جاء شوية مطر وشوية مش عارف ايه راحت، وجابوا لهم اكل من امريكا من حيث لا يحتسب، مش اللي عمل لها حساب لا يمشي. يبقى اذا اني لما انزلت ولو كان على ايد مين، ولو كان على ايد حد، لما انزلت الي من خير ايه فقير. يدوب ما انتهاش من الحكاية دي، فجاءته احداهما، إحدى المرأتين على طول كده، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كلمة على استحياء يعني مشية مستحية، في المجيء مستحية وفي المشي مستحية، الاثنين عندها صفتين اثنين، في مجيء وفي ايه وفي مشي، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما كذبش خبر، مش هو قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فمعناه بقول ما دام ربنا بعت لي سبب من الأسباب خلاص ما أتأبش لي بقى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالش مشوا ازاي ولا دلته على الطريق ازاي ولا ايه مش عارف ايه. طبعا هو ما يعرفش المكان، طبعا هي اللي حدله، وما دام حدله هتمشي قدامه. ويبدو من سياق القصه ان الريح كانت من خلفهم جايه من ورا، ولما الريح تيجي من الخلف تقوم تاثر في لصق الثياب بالجسم. فلما مشت احداهما قدامه عشان تدل على الطريق، الريح عمل ايه؟ لزق الفستان. لما لزق الفستان تقسيم جسمها يبان. فهو بيقال انه التفت كده وقال لها يا هذه سيري خلفي ودليني بها، وقولي امشي يمين روح يسار، امشي فين روح يسار. الله، يبقى يعني معناها انه ايه؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، ما طبعا ما جابش بقى الحتة بتاعة الطريق دي وبتاع، وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ما هو أصله ماشي خائف يترقب وهربان من مش عارف إيه، فطمنوا على المسألة الأولانية دي. قالت إحداهما هل هي اللي راحت ولا هي مش عارف إيه، يا أبت استأجر، ادتنا حكم جديد بقى. الحكم الأول وأبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر، فسقى لهما. أدي ثلاثة. الرابعة إيه؟ قالت إحداهما يا أبت استأجر. الله، استأجر ده دليل على إنها ما عشقتش الخروج وعايزه واحد يجي أجل عشان ايه يعافيها من الحكايه دي. مش هم بقى النساء عايزين هم اللي يخرجوا، بمجرد ما وجدت فرصه عملت ايه؟ عايزه تنكن في البيت. قالت يا ابت استاجره هو. طيب يا ابت استاجر، شرط في الاجر ايه؟ شرطين، قوه على العمل وامانه في الاداء. ان خير من استاجرت القوي في الأمين. طب هي حكمت الحكم ده ازاي؟ برضو القصة بتقول لما حكمت هذا الحكم، لأنه لما وجد المرأتين بتزودان والناس اللي بالسبيس وغيرها، ما راحش اقترأ على اللي بيسقوا المواشي على الرعاة، خلاهم في حالهم وبص كده لقى مكان طالع فيه شوية خضار كده، فبص لقاه ايه؟ الخضار ما يطلعش إلا عند مسقط مية، إلا أن البئر مردوم بحجر، فاهتدى إلى أن في بئر ثاني، ساب الرعاء في حالهم وراح على البئر ويلحلح في مين؟ في الحجر. فشاله، فوجدت أن الحجر اللي شاله ما يطيقوش كم راجل، ومع ذلك شاله، فعرفت أنه إيه؟ قوي. وقال لها امشي ورايه، فعرفت أنه إيه؟ أنه أمين. إن خير من استأجرت القوي الإيه؟ القوي الأمين. الأب يعني عنده حذر، وحيدخل الولد البيت ويبقى أجير وراعي ويروح ويجي، وفي بنتين في البيت، حيخيلوه بقى ولا ايه؟ هيقعد بقى يعمل ايه هو؟ فقال بقى الأحسن انه ايه يتجوز وحده ونرتاح بالحكاية دي. برضو جاء مبدأ جديد، احنا نسمع كده الناس الكويسين في البلاد يقول لك ايه؟ اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. طب ودي ليه؟ قال لك لان كبرياء الناس ما يخليش يقول للواحد شاب فيه كل المواصفات الخير تعالى ما خد البنت اللي عندي، وان كان في ناس بتعملها برضه، ودي بتحل اشكال، لان من الجائز ان واحد يكون سوي الدين سوي الخلق، بس مركزه اللي بيقولوا عليه مركز اجتماعي مش هو، وفي واحد مركزه اجتماعي كبير فيتهيب انه يروح يخطب، يقوم على رجل مثل هذا ان يجرئه، مش ضروري بالتصريح او اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، مش ضروري، اما يقعد يا دي انت لسه ما اتجوزتش، يا ده انت الف واحده تتمناك يا عبيد، ده انت شاب مش عارف ايه، ده انت حاضر، يقوم الواد يعمل ايه؟ يبقى ياخد شويه ايه جرأه، اما ياخد شويه جرأه يروح ايه؟ يخطب، هو متهيب مركزه الاجتماعي ما يسمحش، انما خلقه كويس ودينه كويس، دي تحل اشكالات ولا ما تحلش؟ تحل اشكالات كبيره قوي، وبعدين تبقى ايه؟ تبقى اسوه في الناس، ما تخليش واحد فيه مواصفات الخير كزوج ويتهيب ان هو يروح له، لانه هو بيتمنى انك انت تجيب، بس انت افسح له الايه؟ افسح له المكان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اباح ان نعرض للمراه التي توفى عنها زوجها وتقعد محصوره بقى جوزها توفى ومش عارف ايه ويا ترى هتجوز ولا ما اتجوزش، يقول لها يا شيخ اصبري، ده انت سوق رايك، الف واحد يتمناك، يعني لما احلها كده انه يعني انه مخرطم على حاجه. ولذلك بيسموه ايه؟ عرضتم به من ايه؟ نعم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني، يبقى اجير عندي 8 حجج، وبرضه عشان ما يفهمش انها تلقيحه قوي يعني ماسك المساله من الصح، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدوني ان شاء الله من الصالحين، اما تعيشني هتلاقيني استحق انك انت ايه تناسب، يعني موفق في النسب وفي معاملتي لك، وانت اللي هتزود السنتين ويمكن تضاعف المده كمان، وده اللي حصل. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال الإجابة أو القبول، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، أنا حسب بقى مزاجي أقضي 8 أقضي 10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هنا أخذ العلماء برضو أحكام من القضية. طب هو يعني استنى لما يقعد 10 سنين وبعدين يدخل بالبيت؟ طب ده هم انتهوا وشهدوا ربنا وخلاص والحكاية انتهى. أم قال لك لا، أخذوا أن تسمية المهر هي المطلوبة، تسمية، إنما قبضه مش مهم، تقدر تأجله كله تعمله مؤخر، تقدر تدي نصه وتسيب ايه؟ وتسيب نصه، بس على انه اي ثمن بضع المرأة، بحيث اذا ماتت هي ذهب الى تركتها، مهرها يروح لتركتها، اذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى اذا تسمية المهر هو الشرط، انما قبضه مش مهم، بدليل انه هو قال له ان تأجرني والاجارة هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8، وبعد ذلك هو دخل بالمساء. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. برضو القصة جابوا لها، طب الرجل اللي قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، جم اتكلموا في موضوع بعيد عن الاكل، والراجل جعاه بقى المنطق يعني ما يجيش ان هم ياكل، لازم ضروري. قال بقى اهل السيره انه لما دخل جاء اكل ووضعه شعيب قدامه، وبعدين قال هيا يا شاب كل، فقال استغفر الله، من اكل استغفر الله يعني ما اكلش، ده انت جعان وايه اللي ما انزلت الي من خير فقير؟ قال له لما؟ قال ان اهل بيتي لا نبيع عمل الاخره بملء الارض ذهبا، وكانك تريد ان تعطيني اجر ما سقيت زي البتر. قال لا يا شاب، ان بيرد عليه اهل بيت نطعم الطعام ونقر الضيف. قال الان ناكل. نعم. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الاجل، الاجل اللي هو يعني الثمانية العشرة، وسار باهله. احنا قلنا الحق اطلق على المرأة ايه؟ ها؟ واحنا نفسنا في الاستعمال نقول اصل اهل وياي، ونقول والجماعة وياي. اللي احنا قلنا لانها بالنسبة للرجل تقضي له ما يقضيه كل غير، وتزيد شيئا لا يصح ان يقضيه غير، تبقى قابس مقام الايه؟ الجماعة، تعمل له كل حاجة. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. نتكلمنا في آنس دي زمان، معنى آنس أبصر ورأى، أو آنس أحس بشيء يؤنس من الأنس. آنس من جانب الطور يعني الجبل بتاعنا ده نار. قال لأهله امكثوا امكثوا يعني انتظروا هنا. قوله إني آنست نارا بيخبره يبقى هي ما شافتهاش، ولو كانت نارا مادية من صنع مادي وهو البشر لاستوى الأهل معه في الرؤية، يبقى كأن دي حاجة خاصة بقى، حاجة إيه خاصة. آنست إيه نارا لعلي، ولعلي دي كلمة رجاء، لعلي آتيكم منها بخبر. هم عايزين خبر، أم قال لك ما هم تايهين ومش عارفين هيمشوا فين ولا بتاع، عايز خبر يعني نمشي ازاي، احنا احنا فين حته ومعي، واحنا عايزين نروح فين والناس يقولوا له. فأهم شيء هو ايه؟ الخبر. أو جزوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى اذا كانوا فيه تيهين والجو برد بردانين، يبقى مآربهم في هذه اللحظه ايه؟ حاجتين اثنين، حاجه تهديهم الطريق وتقول لهم هم فين، وحاجه يتدفوا منها علشان البرد. فجاب لهم الامرين الاثنين. احنا قلنا هناك لما كده قال ايه؟ اني انست نارا في ايه كده، ما قالش امكثوا. بالله لما تكون المرأة ماشية ويا الراجل وفي الليل وهم مع بعض تايهين وبردانين، لما يقول لها ايه انا آنست نار، انا هروح علشان اشوف حاجة او جزء او خبر، بالله تسلم له كده انه يسيبها ويمشي؟ تقول له هتسيبني لوحدي؟ طب ومين مش عارف ايه؟ الله، ده انت وياي وضلين ما احناش عارفين حاجة، امال انت لما تروح لوحدك وتضل ولا انا اضل؟ يبقى المساله ما جاتش كلمه ورد غطاء، تاخذت مراجعه. يبقى حصلت مرتين ولا مره واحده؟ طيب هو قال مره ساتيكم منها، وبعدين راجع نفسه. طب ما يمكن يروح ما يلاقيش، يلاقي النار انطفت. قال لعلي مره ثانيه، قال لي انا مش حد وعد بان انا اجيب، لعلي اتيكم منها. طيب هيجيب لي النار، نار ايه؟ النار دي انواع، ان كان فيه لهب يجيب شعله كده ويجيب، وان كان اللهب انتهى يجيب جزوه من اللي النار طابت كده وياخد جزوه منها. مره لا شهاب خبر، لعلي اتيكم منها بخبر او جزوه من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى جاب كل الاحتمالات ولا لا؟ كل الاحتمالات. طيب يعني ربنا قال لما جه النار عمل ايه؟ فلما اتى نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة. هناك آنس من جانب الطور نارا بس، والجانب الأيمن من الطور، إنما هنا عامل لها إيه؟ خريطة نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الإيه؟ من الشجرة. وهو الأول قايل من جانب الطور، يبقى من جانب الطور هو الأيمن، وحتى عند البقعة المباركة من الإيه؟ يبقى هنا المواصفات والوصف دقيق. في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طب بالله لا إلف له بأن يخاطبه الرب، ويبص يلاقي الصوت جاي من كل مكان، ويبص يلاقي النار كل مرة تشتعل أكثر، والشجرة اللي جاية منها النار في عود منه تزداد خضرة، بقى النار بتزداد ايه؟ اشتعال، والشجرة تزداد خضرة نقيضين. فلا النار تحرق الشجرة في خضرتها، ولا الخضرة تطفئ النار برطوبتها. يبقى معناها ايه دي؟ مسألة ماشية. وبعدين يسمع صوت من كل جانب، لأن الله ليس متحيزا في مكان، فإذا كلم الله موسى ما تقولش جاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ما تعرفش. وبعدين يقول له أنا الله، مسألة بقى يتبرجل ولا ما يتبرجل. وبعدين يقول مرة ثانية يقول أنا ربك، كل ما يلاقيه كده يجيب له خطاب. يبقى إذا كل الخطابات جت ولا لا؟ لأن دي مش حالة استقبلت بكلمة وانتهت، ده أمر عجيب. أمر يقولك يبرجل، أدي النار وأدي الخضرة وأدي مش عارف، والصوت جاي من كل مكان، مسألة مش عادية في كده. هل يستقبلها كده بسهولة ولا يبقى فيه مراجعة؟ لازم فيه مراجعة، والله يخاطبه بكل ما ورد في الخطاب. إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. ما جابش هنا حتة وما تلك بيمينك يا موسى، اتكلم على العصا كده عشان يوظفها بس كده على طول، وان القي عصاك. لكن في اللقطه الثانيه قال ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. لما يكون هو مضطرب من الحاله اللي شايفها دي وحاجه تبرجل، يقوم ربنا بده يؤنسه، زي انت بتدخل عند صديقك والولد الصغير باخد وبعدين في ايده برتقانه، تقول له ايه اللي في ايدك دي؟ كنت تستفهم منه ولا عايز بس قال له وما تلك بيمينك يا موسى، عايز يؤنسه. واحنا قلنا بقى زمان ان موسى ما يكفي لنا الرب والاله، كان يكفي في الجواب يقول ايه؟ طب ربنا عارف العصا، عصا هو مش عارف انها عصا. هو قال لك ايه العصا دي بتاع مين؟ قلت له عصايا، وقال لك انت شحتها ولا جايبها منين؟ ما تكلمش في الحكايه دي. طب هي تقول عصا، ادي الجواب، كل عصايا دي تعمل نعمل بها ايه؟ وهي نعمل بها ايه؟ اتوكأ عليها نبل واهش بها على غنم. قال ايه؟ هل جوابه عصا خلاص، انما قال عصايا وهي، ازود هي وعصايا، وجاب قصتها وياه. قال لك اهل المعرفه، قال لك ان موسى حينما يأنس أن ربه يكلمه لا يريد أن ينهي الموقف، بل عايز يستمتع بخطاب الله أطول مدة. هي إيه المسألة كده؟ كلمة ورد غطاها، ده كلمة ورد غطاها معناها لمن تكره أن تكلمه، ويجي ينقشك تقول له هي كلمة ورد غطاها خلاص، إنما ناخد وندي في الكلام. لكنه عرف أنه أسرف أو في الله، ما حبش يقول المآرب أخرى، هو كان عايز برضه يقول المآرب الأخرى بقى ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لأزودها شوية ولي فيها إيه. فالعلماء قال لك طب بدينا نشوف المآرب دي إيه، قال لك ده كتير أوي. طب مش هو ماشي مسافر، مش معاه مثلا بؤجة فيها هدوم مثلا، مش معاه حاجة فيها الزاد بتاعته، مش معاه مثلا الاشياء الركوه اللي عشان الميه، معاه كده كله، يقوم يعلقها كده في الايه في العصايه ويشيل زي ما بنشوف، يعلقها كده في العصايه ويمشي بيها. طيب ماشي كده والشمس لفحته، يروح راكز العصايه ويجيب جلابيه ولا حاجه يروح حاططها ويقص الايه في الظل، قبله ديب ولا كلب ولا اي حاجه ولا عدو ويقدر ايه يضرب. الله، اذا لها مقارب اخرى ولا لا؟ يبقى اطنب اولا ليزداد انسه بربه، خلاص، ثم اوجز ليظل ادبه مع ربه. وان الق عصاك، فلما راها تهتز كانها جان. ايه العجائب دي بقى؟ الاول سلمنا ان النار تزداد والخضرة تزداد وهم ويا بعض، ولا ده تطغى على دي وتطغى، والكلام يجل من كل مكان، وبعدين عصاية وتنقلب. مش كان ممكن اننا نعمل مكتب ان العصاية تنقلب شجرة خضرة، انما من جنسها ولا لا؟ لا، ده عدت النباتية خالص وراحت للحيوانية، ومش للحيوانية الهادئة العادية، ده ثعبان شفت حركة وهيصة وبتاع، كلها ماشية المسائل ايه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.